الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ المقدسي رحمه الله في ذكر سيرة الصحابة العشرة رضي الله عنهم، قال أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط ابن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، وأمه حنتمة بنت هاشم، وقيل هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم، أسلم بمكة وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من الفضائل الشيء الكثير، وهو أحد المبشرين بالجنة، ومن أوائلهم هو أبو بكر رضي الله عنهما، وهو مع أبي بكر كما قال عليه الصلاة والسلام سيدا كهول أهل الجنة. وهكذا كذلك من فضائله أن الشيطان يفرق منه، وسيرته مليئة بما يدل على عظيم فضله في هذا الدين، فقد نصر الله عز وجل به الإسلام والمسلمين نصرا عظيما، وهو الذي وافق القرآن في مواضع رضي الله عنه أرضاه. وما أكثر ما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، وبشره بالجنة مع أبي بكر في أحاديث كثيرة، ومنها حديث العشر المبشرين، حديث سعيد بن زيد كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وأولاده أبو عبد الرحمن عبد الله أسلم قديما وهاجر مع أخيه وهو من خيار الصحابة، يعني ابن عمر بن الخطاب أحد علماء الصحابة. قال: وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أمها زينب بنت مضعون، وعاصم بن عمر ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم عاصم جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح، وزيد الأكبر بن عمر، ورقية أمهما أم كلثوم بنت علي بن طالب بن أبي طالب، وزيد الأصغر وعبيد الله ابن عمر، أمهما أم كلثوم بنت جزول الخزاعية، وعبد الرحمن الأكبر ابن عمر، وعبد الرحمن الأوسط هو أبو شحمة المجلود في الخمر، وأمه أم ولد يقال لها لهية، وعبد الرحمن الأصغر ابن عمر أمه أم ولد يقال لها فكيهة، يعني سمى عبد الرحمن 3 مرات، من كل امرأة سمى عبد الرحمن لعملهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل عبد الله وعبد الرحمن. قال: وعياض بن عمر أمه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الله الأصغر ابن عمر أمه سعيدة بنت رافع الأنصارية من بني عمرو بن عوف، وفاطمة بنت عمر أمها أم حكيم بنت الحارث ابن هشام، وأم الوليد بنت عمر، وفيها نظر يعني في كونها ابنته، اختلف في هذا. قال: وزينب بنت عمر أخت عبد الرحمن الأصغر ابن عمر، يعني شقيقته، وإلا فكلهم إخوة لأب. قال: ولي الخلافة 10 سنين و6 أشهر ونصف شهر، وقتل في آخر ذي الحجة من سنة 23 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سنه اختلاف. وهذا هو الصواب على الصحيح الذي عليه أكثر أهل السير والتاريخ أنه هو وأبو بكر رضي الله عنهما وعلي وعائشة جميعا كانت وفاتهم على 63 سنة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وسيرته مليئة بالخيرات والمبرات والنصرة للإسلام والمسلمين في نفسه وفي كذلك ما كان في خلافته رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي ليلة الأربعاء 63 من ذي الحجة سنة 23 للهجرة، وقيل بل طعن يوم الأربعاء وتوفي يوم الأحد، يعني قعد 4 أيام ثم توفي رضي الله عنه وأرضاه. طعنه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي غلام المغيرة بن شعبة، وبه نعرف حقد المجوس من قديم. ونزل في قبره عبد الله ولده وعثمان وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف، وولى في الخلافة بعده 6 هم من 10 وهم خير الناس بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أرضاهم، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه بعد ذلك. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.